كيف هذا؟ يقول الثالثة أن هذه الثلاثة يعني إيش؟ الرقى والتمائم تولى، قال كلها من الشرك من غير استثناء. توافقون أن كلها من الشرك أم فيها استثناء؟ لماذا فيها استثناء؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أفنقدم محمدا صلى الله عليه وسلم أم محمد عبد الوهاب؟ نقدم محمدا صلى الله عليه وسلم. وما عزت دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب إلا بتقديمها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخبار علماء الدعوة في ذلك أن بعض ملوك آل سعود وفقهم الله أرسل بعض أصحاب الشيخ إلى جهات اليمن فلقي فيها بعض العلماء فناظره، فجرى بينهم الكلام، ثم قال مناظره إنكم قوم تقلدون شيخكم محمد بن عبد الوهاب فحسب. فقال له الرجل لو أن محمد بن عبد الوهاب هذا الذي تذكره خرج الآن من قبره فقال لنا اتركوا ما دعوتكم إليه ما أطعناه، لأننا وجدنا ما أخبر عنه في القرآن والسنة فكان هو بمنزلة ما يوصلنا إليهما، فلما عرفناهما لم نحتج إليه. فهذا حقيقة اتباع الكتاب والسنة، والظن به رحمه الله هنا أنه لا ينازع في هذا. فقوله رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي باعتبار المعهود منها عند العرب في الجاهلية، أي باعتبار المعهود منها عند العرب في الجاهلية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.